ثانيا لما أومأ أو أشار فيه دليل على أن الإشارة حجة ويعمل بها، ولذلك القاعدة تقول الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وراءه الصحابة قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فكأنه قال لهم اجلسوا، فأخذوا من هذه الإشارة حكما شرعيا كأنه قول لهم، ومن هنا نزل منزلة العبارة. بنى العلماء على هذا أن الصحابة عملوا بالإشارة، ولذلك لو قالت المرأة لزوجها أنا طالق فأشار برأسه أن نعم طلقت عليه. هذه من فوائد قولنا الإشارة تنزل منزلة العبارة في العبادات وفي المعاملات. ولو قال له الخصم لخصمه لي عليك 1000 ريال أمام القاضي فأشار، فالتفت القاضي يسأله هل هذا صحيح فأشار برأسه أن نعم، فهذا إذا قلنا إن الإشارة تنزل منزلة العبارة أخذ بها، وخاصة في حال العجز كالأخرس الذي تفهم إشارته فإنه تترتب الأحكام على إشارته وتنزل منزلة عبارته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.